طهرة للصائم مما حصل في صيامه من له دورة وطردة للمساكين في يوم العيد الذي هو يوم فرح وسرور ليشارك الأغنياء في الفرح والسرور في هذا اليوم. نعم طهرة للصائم هذا خرج مخرج الغالب, فإن زكاة الفطر واجبة بالإجماع, ولو لم يصم الإنسان هذا الشهر لمرض أو لسفر أو كانت المرأة نفسا فإن زكاة الفطر واجبة عليه بالإجماع لا نزاع فيه. إذا طهرة للصائم هذا خرج مخرج الغالب, وزكاة الفطر واجبة على الحر والعبد الذكر والأنثى الصغير والكبير. أما الحمل فلا تجب عليه زكاة لأنه غير مخاطب ولا خوطب ولي بذلك. وقد جاء عن عثمان أنه يخرج عن الحمل وهذا الأثر ضعيف, روى ابن أبي شيبة وغيره وإسناده ضعيف. إذا أخرج عن الإنسان على ما ذكر الطائف من الفقهاء احتياطا فهذا لا بأس به, أما شيء واجب فلا يجب. نعم. عفو الله عنك, وهي واجبة على كل مسلم ملك فضلا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه. نعم, لأن زكاة الفطر شرعت مواساة, فذلك لا بد يملك قوته وقوت عياله, فإذا ملك قوته وقوت عياله ولا عنده شيء يخرجه وليس عنده شيء يخرجه. ثم أتى رجل وأعطاه زكاة, وصار هذا الذي يعطي قد فضل عن أهله عن حاجته وحاجة أهله, فإن يخرج ما أعطي زكاة. نعم. عفى الله عنك, فالمسلم إذا ملك مالا فاضلا أي زائدا عن مأكله هو وعياله الذي يحتاجونه ليلة عيد الفطر ويوم عيد الفطر وجبت عليه زكاة الفطر. وقد الفطرة من البر أو الشعير أو دقيقهما أو سويقهما, وسويق البر والشعير هو أن يحمس الحب ثم يطحن ثم عندما يراد أكله يلت بالماء ثم يؤكل, أو من التمر أو الزبيب. ودليل هاتين المسألتين ما رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد قال كنا نخرج إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. عفى الله عنك, هذا وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن البر يجزئ منه نصف صاع لما ثبت على أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت كنا نؤدي زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدين من قبل, وقد حكى بعض أهل العلم الإجماع على ذلك. أولا هذا الخبر لا يصح, ثانيا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخرج البر, إنما هذا ثبت عن الصحابة. ولكن نستفيد من إجماع الصحابة على إخراج البر الإجماع على إخراج الرز, ولكن نستفيد من إجماع الصحابة على إخراج البر الإجماع على إخراج الرز. لماذا؟ لأن الصحابة إذن أخرجوا غير المنصوص عنه, ففهموا من الحديث أنه ليس مقيدة وأن المقصود طعام أهل البلد. وذلك ذهب الجمهور إلى إخراج الرز, منهم ابن تيمية وابن القيم في الإعلام, وقال ابن القيم رحمه تعالى يخرج طعام البلد, يخرج طعام البلد, وحكاه عن الجمهور. أما إخراج نصف القدر فهذا مختلف بين الصحابة, لأن أبا سعيد اعترض على معاوية في هذا, وذاك الصواب أن تخرج صاعا ولو كان أفضل من المنصوص عليه, لابد أن تقيد بالنص. قال قائل لماذا تقيد بالنص بالصاع ولا نتقيد بالنص في الألفاظ؟ نقول وجود قرائن. القرينة الأولى أن ورد في الحديث أو صاعا من طعام, وهذا يشمل كل طعام, ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بالطعام هو المنصوص عليه لكان تكرارا لكان تكرارا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الصحابة اجمعوا على إخراج البر ولم ينكر ذلك أحد منهم، فكان هذا دليلا على تفسير الطعام بأنه ما يأكله أهل البلد. أما نص صاع فهذا لم يتفق عليه الصحابة، اعترض أبو سعيد على هذا وقال ما أنا فلا أزال أخرجه صاعا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرجه صاعا. نعم. عفى الله عنه. فإن لم يجده أخرج من قوته أي شيء كان صاعا، لأن الأنواع السابقة هي التي كانت تخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق في الحديث. يعني نبه النبي صلى الله عليه وسلم لأن كانت هي الموجودة. نبه عليه لأن كانت هي الموجودة. نعم. عفى الله عنه. فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز أن يخرج من أي نوع مما يقتاته أهل البلد مع وجود هذه الخمسة، لأن إخراج هذه الخمسة في عهد النبوة إنما كان لأنها طعامهم لما روى البخاري عن أبي سعيد قال كنا نخرج صاعا من طعام وكان طعامنا الشعير والزبيب والتمر، وهذا هو الأقرب. بحث هذه المسألة ابن القيم بحثا موسعا وحكى هذا القول عن الجمهور، كما بحث هذه المسألة أيضا الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني، وذكر عن أحمد رواية أنه يخرج من طعام البلد. أدرك وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر وهذا هو الأقرب، وعليه فيجوز إخراج زكاة الفطر في هذا العصر من الأرز والمكرونة لأنهما مال قوت الناس اليوم، ولا يجوز إخراجها من غير الطعام الذي يكال بالصاع ونحوه لأن الأحاديث السابقة، فلا يجوز إخراج القيمة لأنها ليست طعاما، ولا يجوز إخراج اللباس لأنه ليس بطعام، وكذلك لا يجوز إخراج اللحم لأنه موزون وليس بمكين. قال رحمه الله ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مأمنته، أي من تجب عليه نفقته ليلة العيد إذا ملك ما يؤدي عنه، أي إذا كان يجد ما لن يؤدي به الزكاة عن هؤلاء الذين يقودهم. لكن الأفضل الإنسان إذا كان يعيش عند والده أن يخرج هو عن نفسه، الأفضل للشخص إذا كان يعيش عند والده أن يخرج عن نفسه، هذا أفضل. وإذا أخرج والده عنه أجزأت، لكن لابد ينوي لأن الزكاة لابد لها من نية، لأن هذه زكاة والزكاة لابد لها من نية، إذا لم ينوي لم تجزي، إذا لم ينوي لم تجزي إلا الصغير هذه لا نية له، فإن هذا يخرج عنه والده ويكون نائبا عنه في ذلك، ولكن الأفضل عموما أن الشخص يخرج عن نفسه، هذا أفضل شيء. إذا أخرج عنه والده فهذا جائز لا إشكال فيه، لكن ينوي يعلم أولاده بأنه سيخرج عنهم حتى تكون هذه لهم نية. عفى الله عنه. أي إذا كان يجد ما لا يؤدي به زكاة عن هؤلاء الذين يمونهم بما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعتل ممن تمونون. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجب على المسلم إخراج الزكاة إلا عن نفسه وعن أولاده الصغار الذين لا مال لهم وعن مماليكه وعن زوجته، لما روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، ولأن المملوك والزوجة تجب نفقتهما على المالك والزوج وهما ممنوعان من العمل في طلب المال إلا بإذنهما، فيلزمهما أداؤها عنهما وهذا هو الأقرب. نعم. لو أرادت المرأة أيضا أن تخرج عن نفسها كان أفضل لها، لو أرادت المرأة تقول أنا أريد أن أخرج عن نفسي لا يخرج عني زوجي كان أفضل، لكن لو ما كان عنده شيء لزمت الزوجة، لكن لو كان عندها شيء وهي لا يشق عليها الآن تشتري ب15 ريالا صاعا تخرج عن نفسها يكون هذا أفضل لها، لأن تتقرب حينئذ إلى الله جل وعلا من مالها فيكون هذا أزكى لها. عفى الله عنك. فإن كانت مؤونته تلزمه فإن كانت مؤونته تلزم جماعة كالعبد المشترك أو المعسر القريب لجماعة فبطرته عليهم على حسب مؤونته. نعم، لو تبرع واحد ما في مانع. مثاله أربعة يشتركون في عبد، أربعة يشتركون في عبد، هذا العبد تجب عليهم زكاته، تجب عليهم زكاته. لو واحد تبرع وأخرج عنه لا يلزم البقية، وإذا رفض يشترون صاعا ويدفع كل واحد منهم ربع القيمة. طبعا هذه المساكن يحتاجون من قبل للفقر والحاجة ونحو ذلك، ربما يشترك أربعة ما يجدون صاعا عن أنفسهم فضلا عن عبيدهم. لقوله في رواية في حديث ابن عمر السابق ممن تكونون، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجب على المسلم إفراد صدقة الفطر عن قريب المحسن لعدم ثبوت الرواية السابقة في حديث ابن عمر، وهذا هو الأقرب. قال: وإن كان بعضه حرما ففطرته عليه وعلى سيده، لأن نفقته تلزم وتتجزأ بحسب حاله، فكذلك زكاة الفطر. ويستحب إفراد الفطرة يوم العيد قبل الصلاة لحديث ابن عمر السابق، ولا يجوز تأخيره. لكن قبل الصلاة في هذا العصر قد يشق، فلذلك الإنسان يحتاط من الأصل، يعني يعد يرصد البيت، يعرف الموطن الذي يعطيه الصدقة، وإذا صلى الفجر وتهيأ للخروج وتطيب وتنظف يذهب به على الطريقة، هذا من أفضل الأشياء. لكن قد تفوت الصلاة أحيانا، الإنسان يعرف مكان البيت، يعرف مكان المنزل، يعرف من يعطي، أما إذا يبحث فهذا قد يصلي أو تفوت الصلاة وما بدأ لها. ولكن لو بدأ قبل الصلاة بيوم يومين أجزأ، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك. لكن حين الذهاب إلى المصلى يعني في نفس اليوم، هذا أفضل شيء. لكن ما يستطيع أن يفعل ذلك إلا إذا هيأ المكان وعرف المكان وقدر هذا المكان. هل هي شيخ حسن الله عمله الناس ما يقدرون يعني كلهم يتنون الصاع، يعني يقدرون تقدير بالكيل، مثلا واحد يقول أنا ما مزود عن صاع الرسول نية، لكن باقي الزود يعني صدق، لكن أنا نية ما أزود عن صاع الرسول، مثلا محتاجين خمسة بشري مثلا ستة أصبع، أقول الزود مثلا بالكيلو، أقول الزود صدق أنا ما أزود، لكن هل يكفي أو لا يجزي. يقول كل الإنسان يعني يقدر، يعرف أن ثلاثة كيلو يعني يقينا استغرق الصاع زيادة والبقية صدقة، هذا ما في إشكال. لكن الأفضل الصاع عند الأولاد حتى يتدربوا هذه السنة من هالباب فقط، أما الإجزاء ما في إشكال في الإجزاء، ما في إشكال. لكن الأفضل أن يكون الإنسان يأتي بالكيس عند الأولاد ويكيل عندهم ويعطي عندهم، يتدرب الأولاد فيسألون ما هذا. ولذلك الآن في ناس كبروا ونسان يعرفون أولاده في البيت أعمارهم عن 15 ما يعرفوا زكاة الفطر، لكن تشتريها من المكان وتعطيها الفقراء ما رآها ولا يدري عن شيء. لكن حين تأتي بالكيس في البيت تقول هذا زكاة فطر، يبدأ يسأل وتحيي فيهم هذه السنة في قلوبهم ويتعلمون الأحكام. هذا من المهم جدا، مثلا لا يغفل عن باب التعليم، لا ينظر لمسألة مجرد الإجزاء. والنساء من الأصل يرصد الفقراء وأماكنهم حتى تبرع، لأن بعض الناس يوكل مثل الجمعية يعطيهم قيمة، نعم ينوبون عن، لكن طيب الأولاد ما يعرفون شيئا الآن. لكن كنت تحتضر للبيت لو في نصف من رمضان أو أول رمضان تشتريها تقول زكاة فطر، ثم قبل العيد بيوم أو يومين تخرجها للفقراء، حينئذ في الحقيقة تعمل بأمرين عظيمين: الأمر الأول إحياء السنة في القلوب، الأمر الثاني كثير من الأخوان حين نذكر لهم هذا ويطبقون يقول نجد في الحقيقة راحة نفسية أفضل، يقول نجد راحة نفسية أفضل، ونحن نكيل ونحن نزن ونحن نعطي الفقراء ونتولى ذلك بأنفسنا، وهذا لا شك فيه أنه أفضل كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك. كيلوان وثلث، كيلوان وثلث، كان نشغل ثلاثة لكن لو نسي شي صاع، الصاع يباع الآن وسهل، وهو يكيل عند الأولاد والمد عند الأولاد، فالإنسان يحيي السنة في قلوب الأولاد. وأنت جرب، وكل من كل راح في بيته ينظر هل أهل البيت يعرفون زكاة الفطر وما يعرفونها. أنا متأكد أن أكثر الشباب الصغار ما يعرفوا زكاة الفطر، ما يعرف لأنه ما تعود على ذلك، ألا بيشتري من المحل يخرجها ولا رأها في البيت تكال وتدغر. لكن يوم كنا صغار أعمارنا حتى 4 سنوات ندرك أن الأب يأتي كل عام إلى أن كبرنا يأتي ويأكلون كل الليل هذا الصاع وهذا الفلان ويأتون بخياش ويربطون الخيشة ويقول هذا الفلان يكتب عليه هذا الفلان وهذا الفلان حقيقة نشأنا على هذا أما الصلاة ما يعرفون شيء من ذلك. الشمس من هذا اليوم لكنه لا يجوز له أن يؤخرها عن غروب شمس هذا اليوم. لكن الصحيح أنه لو أخر بعد الصلاة أن تكون صدقة ما تكون زكاة. غربت الشمس ولم تغرب. ودل على ذلك الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فهذا الحديث نص في المسألة أن ما بعد الصلاة لا تكون زكاة إنما تكون صدقة. المساكين في هذا اليوم فقد أغناهم عن السؤال. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يحرم تأخيرها عن صلاة العيد لحديث ابن عمر وابن عباس السابقين وهذا هو